الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى

الأولى أدفت الأدفت الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفن هذا الحديث تعجبون يا صلاة النبي وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تغضبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله يفتح عليك يا عم الشيخ الله يكرمك الله يفتح عليك الله يقوي ايمانك يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله يفتح عليك فتولى عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشع الأبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب وقدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء فكيف كان